أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم أن هنا قاعدة يمكن استفادتها من طائفة من الأخبار. القاعدة عبارة عن وجوب إعلام الجاهل أو وجوب الإعلام، أو قلنا شنو، حرمة إلقاء الغير في الحرام، ما شئت فعبر. هذه يمكن تصيدها واستفادتها من مجموعة من الأخبار والروايات، قسم من عدها تصلح دليلا وقسم مؤيد إشعار. من جملة المؤيدات يعني عبر عن ذلك بالمؤيد ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. قضية من القضايا، وهي أن أكل الحرام وشرب الحرام قبيح أو مو قبيح، وقطعا من الأمور القبيحة حتى في حق الجاهل. يعني الخمر حتى لو إنسان جاهل وشربه، بس جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع، ارتكب قبيحا لكن لا يؤاخذ عليه. مسألة المؤاخذة شيء، ومسألة أن رد ذلك الفعل قبيحا شيء آخر. ليش شيخ حسين؟ لأنه الأحكام الواقعية وملاكات الأحكام هذه ما مختصة بالعالم، لا ما مختصة بالعالم، الأحكام ما مختصة، وإلا لزم التصويب المستحيل أو ماذا الباطل ساعة على اختلاف فيه. معكو كلام على أنه هل يمكن أن يقيد الحكم الأحكام يقيد بالعالم؟ هنا قالوا بلزوم ماذا محذور التصويب، اللي هو إما مستحيل وإما باطل. التصويب المستحيل هو تصويب اللي رمى كل لعله كل من الأشعري والمعتزلي صاحبه به، هذا يقول لا أنت تقول به، ذاك يقول لا والله لا أقول به، ذاك يقول لا بل أنت تقول به، وهو أنه ما موجود باللوح المحفوظ شيء، وإنما وإنما ما أدى إليه وظيفة المجتهد أو كذا. هذا معناه هذه الأمارة، أمارة على أي شيء لما ما موجود؟ أمارة على أي شيء؟ والأمارة معناها ماذا؟ علامة على شيء. هذا لقبحه كل ماذا اتهم الآخر به. عليكم السلام ورحمة الله. أوعدنا تصويب لا، يقولون أكو باللوح المحفوظ موجود، موجودة أحكام، لكن إذا أدى رأي المجتهد إلى خلافه جبرائيل لازم الماسحة ويمسح ويكتب مكانه ما أدى، فراح يتعدد الواقع بتعدد آراء. فواحد يشوف بعد هذا أكو مخطئ، لو كلهم مصيبين، كلهم مصيبين، لأن من أصاب أصابه ومن لم يصب يبدل فأصابه. فلذا كلهم ذولا تصويب، ذولا السباطل كذا، هذا مو ما ممكن، لكنه ماذا اي دليل ما اكو عليه، والا اذا كان هناك دليل عليه ربما يكون شنو مشكله ما بيس. على كل حال احنا الان مو محل بحثنا، مستحيل باطل كذا. على كل حال هذا نريد نقوله، نريد ان نقول بانه فعل الحرام قبيح حتى في حق الجاهل. احنا كلامنا الان وين شيخنا؟ نريد نقول هذا زيد الجاهل يجب علي اعلامه او لا؟ خب عندما اشاهده يفعل حراما فعل يعني قبيح او لا؟ قد هسه نريد نثبت ابتداء انه فعل قبيح، بعد ذلك نقول يجب اعلامه. أول ثبت العارش ثم خب ما الدليل على أنه ارتكب قبيحا حتى يجب عليه إعلامه؟ ها لأنه الأحكام ليست مختصة بالعالم، بل الجاهل أيضا مكلف بالأحكام. ولذا يحسن الاحتياط من قبل الجاهل. إذا ما كان مكلف ما كان متوجه له بعد ماكو داعي أن نقول بأنه يحسن الاحتياط معناه درك الواقع، فلا بد أن يكون شيء مكلف به حتى يدركه بالاحتياط. فهذا شاهد مؤيد إلى أنه إذا صدر منه القبيح ولو إذا صدر منه ما هو غير مطلوب شرعا ولو جهلا يكون قد ارتكب القبيح. خب حينئذ في موردنا الآن إذا أعطيته النجس، أكل النجس حرام أو حلال؟ مختص بالعالم أو يعم حسب هذه المقدمة التي ذكرناها؟ فكما أنه لو جاء هو وتناول النجس يكون قدر قبيحة، أسنى تقول حرام. الحرام صحيح أنت جاي تقوله، لكنه قد يأتي إلى الذهن أنه يعاقب. لا، إحنا الآن مو مسألة العقوبة، أي لأن قد يكون معذورا. فكما أنه لو هو جاء بنفسه وأخذ بسم الله الرحمة، كذلك إذا أنا قدمت له الطعام صرت يعني سأحسن، يعني صدر القبيح والحرام الواقعي مو بالمباشرة، بالتسبيب. خذ دليل يحرم شرب الخمر، كما يثبت حرمة شرب الخمر بنحو المباشرة يثبت شرب حرمة الشرب بالتسبيب. واضح؟ أو بل قد يقول هذا قبيح، عقلا قبيح، تصير سبب أنت إلى صدور القبيح قبيح، كما أنه لو كان هو بالمباشرة يوجب صدور القبيح قبيح كذلك. بل أكثر من هذا، العلامة رحمة الله عليه يظهر من عنده أنه إذا شاهدت مو لصير فقط سبب أنت إلى صدور القبيح من الآخرين، قدم له طعام، إذا رأيته هو يأخذ النجس ويأكله جاهلا قل لا لا لا لا تأكل لا تأكل، يجب الإعلام. مو فقط أن أنت لا يجوز لك أن تقدم له النجس مثلا تصير سببا لصدور الحرام، بل إذا رأيته يأكل النجس لابد من أن تقف أمامه ويجب عليك إعلامه. وين ذكر، أين ذكر ذلك العلامة؟ نأتي إليه. واضح المطلب؟ قال ويؤيده، يعني يؤيد وجوب الإعلام، يؤيد بل وجوب الإعلام أن أكل الحرام وشرب الحرام هذا من الأمور القبيحة، من القبيح، ولو في حق الجاهل، يعني حتى في حق الجاهل هي تكون قبيحة. هذا بعد الالتفات إلى أنه ماذا؟ الأحكام ليست مقيدة. أحسن، هذه لابد، هذه المقدمة محتفظ بها. إيه؟ وكذلك مضافا إلى مو فقط الأحكام مقيدة، الله سبحانه وتعالى عندما يطلب من العباد وينهاهم الغرض من عنده شنو؟ أن أحسنت، يدفعهم ويسحبهم عن الحرام، يدفعهم نحو الواجب ويسحبهم. هذا بعد ماكو نتيجة هاتين المقدمتين، واحد غير مختص بالعالم الحكم الواقع والملاك، اثنين الغرض هو البعث نتيجة هذين أنه ما يريد صدور الحرام لا بالمباشرة ولا بالتسبيب. فإذا تبيع الدهن المتنجس وما تقول له ما تعلمه وذاك راح يصرف بالحرام، تكون أنت سبب، تكون قد تسببت. أعيد له. واضح؟ قال ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل, يعني حتى في حق الجاهل, ولذا لأجل أنه قبيح الشاهد على أنه قبيح يحسن الاحتياط, ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبة, لأن إذا ما كان قبيح في حق الجاهل احتياط مو لازم, لأن احتاط حتى ماذا وليس قبيحا في حقه, ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك. إذ لو كان, شيخ حسين واضح, إذ لو كان للعلم دخل في قبحه بحيث أنه في صورة الجهل لا يكون قبيحا, احتياط بعد ما يريد, أنا جاهل مو قبيح بحقي أنا أفعل, لم يحسن الاحتياط. وحينئذ إذا كان, إذا تم هذا الذي ذكرنا, فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح, إعطاء الدهن المتنجس لهذا الذي يجهل وراح يأكله هذا يكون إغراء بالقبيح, وهو قبيح, إغراء بالقبيح قبيح, أشوق الآخرين للمعصية لفعل القبيح قبيح أو لا, أمهد الأرضية لهم زمينة لهم أوفر أرضية, وهذا قبيح, مو إلا أقول والله أنا ما فعلت هو فعل وأنت جاي ترغبه. بل قد يقال أكثر من هذا, مو أنا الإغراء بالقبيح قبيح مو فقط بهذا المقدار, يجب الإعلام إذا مو لا تصير سبب أنت فيه, لا إذا رأيته, إذا رأيته مو أنت سبب, إذا رأيت شخصا يفعل الحرام أنت لست سببا, امتناعك قد يعد شنو عدم المانع عدم الكذا سمو سبب, المهم وجوب الإعلام الذي هو لا مدخلية الانخباط له بالسببية قد يقال بثبوته وجوب الإعلام. ولذا قال العلامة رحمه الله بأنه يجب الإعلام إذا رأيت شخصا يتناول النجس, لأن يتناول القبيح أو يصلي في النجس, مع أنه في حق الجاهل ليست الصلاة, هذا هم يحتاج إلى توجيه, لأنه واقعا هي واقعا في حق الجاهل شو تكون صحيحة مو تشي لو لا, لأن الطهارة والنجاسة الخبثية شرط علمي ذكري وليس واقعي, فهي صلاته واقعا صحيحة, ليش أنا ويجب علي الإعلام؟ على كل حال, بل الإعلام قد يكون موجبا لل إذا هذا بأثناء الصلاة جاي يصلي ويجون يقولوا له القبلة مو مننا أنا أجد ذولا, أكو بعض الأشخاص أنت لما تتدخل وصلاته واقعا صحيحة, أو في ثوبك بقعة من الدم لماذا تقول له هذا إذا؟ على كل حال, بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب, كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله وهو الذي, عجيب هناك من يقول بوجوب الإعلام, نعم وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة المسائل المهنائية, حيث سأله السيد المهنى, المهنى في لبنان في كذا, إيه سأله عمن رأى في, لعله كان يسكن الحلة همات في ذاك الزمان لأن يأتون, قلت هذا مو عمن رأى في ثوب المصلي, سأله السيد, سأل العلامة عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة, هذا هل من وظيفته أن يخبر المصلي أو لا؟ فأجاب بأنه يجب الإعلام. قل لماذا يجب الإعلام؟ لوجوب النهي عن المنكر. الشيخ الأنصاري شنو يضرب على رأسه رحمة الله عليه, أول ثبت أنه منكر ثم, فصار هذا سبب إلى أن يفتح ملف البحث الشيخ الأنصاري, واضح؟ قال لوجوب النهي عن المنكر, الشيخ الأنصاري يقول لكن هذا مش إثبات, هذا مشكل. ليش؟ لأن أدلة وجوب النهي عن المنكر شو تقول؟ ماذا تقول؟ إذا رأيت منكرا, الصلاة في النجس بالنسبة لهذا هل هو منكر حتى أو لا؟ فهذا مشكل لا أقل. لذا الشيخ الأنصاري الآن يريد يفتح ملف بحث يقول على أنه الأمور أربعة. تارة يكون هم عدنا اثنين، الفعل من هذا الطرف، صدور الفعل من هذا الطرف يصير علة تامة للحرام من هذا، كما إذا فتح فمه وأوجر في فمه الخمر، هذا الفعل بمثابة العلة التامة لصدور الحرام، لأن ذاك سوف يبلع خمر صدور الحرام. الآن احنا ما جاي نتكلم في العقوبة حتى يجي لذهنك إشكال أنه يعني يعاقب يوم القيامة مع أنه قد أوجر، احنا مو الكلام الآن في العقوبة، واضح لو لا؟ تحقق الحرام مو في تنجز الحرام، واضح أو لا؟ هذا بمثابة العلة التامة. وأخرى يكون فعل أحدهما ليس بمثابة العلة التامة للآخر، وإنما بمثابة ماذا؟ السبب. السبب يعني كأن يقول شخص للمجنون أو يقول شخص للطفل الغير المميز نستجير بالله، خذ هذا السكين واذهب واضرب به بطن النائم، هنا هذا الآمر الكبير سبب إلى صدور الحرام من ذاك، لكن المباشر للحرام بنحو العلة التامة لا، مو بنحو العلة التامة، لا علية ولا معلولية موجودة بين هذين، يبقى بالنتيجة ذاك هو ماذا؟ هو الذي صدر منه بقر الباطن، لكن باعتبار كونه ضعيفا بالنسبة في هذا المثال بالنسبة إلى، مو دائما السبب مقدم، لا، إذا كان السبب أقوى من المباشر يسند إلى السبب، كما فيما لو كان المأمور صغيرا أو مجنونا أو، أما إذا كان بالغ أعطى السكين إلى شخص بالغ قال له اذهب بني وذاك مختار، هناك المباشر أقوى من السبب. عليكم السلام ورحمة الله. ولأجل أنه في موردنا أيضا كذلك باعتبار أن الطرف الآخر جاء هو يأكل الدهن، مو أنا جاي أضعه في فمه، عندما بعت له الدهن المتنجس من يأكل الدهن؟ من يفعل الحرام؟ هو نفس الآكل مو أنا، لكن باعتبار هو يجهل وأنا أعلم، السببية هنا أقوى من المباشر. ولذا في باب الضمان إذا شخص نائم كان ووضع إلى جنب قدمه وهو نائم آنية شيخ مهدي حفظه الله الثمينة، فذاك نتيجة تقلبه في المنام كسر الإناء، من يكون الضامن؟ المباشر أو السبب؟ السبب، لأنه أقوى من المباشر. بعد ما أتكلم أكثر، هذان نحوان، بقي ماذا؟ نحوان وأمران آخران لا يكون فيهما فعل أحدهما لا علة ولا سببا، ماذا يكون؟ نأتي إليه بعد قليل. واضح هذا؟ قال والحاصل بعد أن ذكر كلام العلامة واستشكل في عد وجوب عد الإعلام واجبا من باب عندما نقول لا يجب الإعلام من باب النهي عن المنكر، لا يعني أنه لا يجب الإعلام، قد يكون الإعلام واجب بملاك آخر مو وجوب النهي عن المنكر. إيه الآن إحنا مو لابد من التماس دليل آخر إن أردنا إثبات من باب النهي عن المنكر، مشكل، لأن ثبت العرش أول، ثبت أنه منكر ثم تمسك بأدلة النهي عنه. جيد. قال والحاصل أن هنا والحاصل أن هنا هناويا هنا في مدرسة الشيخ المرزى الشيرازي وين ها هنا يعني أحسن يعني في الفعل الموجب لوقوع الغير في الحرام أمور أربعة أقسام أربعة يمكن أن تتصور في كون فعل أحدهما موجبا لوقوع الغير في الحرام. بعضها لا إشكال في حرمته، بعضها إشكال أكو في حرمته. كون فعل شخص موجبا لوقوع الغير في الحرام مو دائما يكون حراما، لا بعض الأقسام حرام بعض الأقسام ليس، إذا كان علة تامة كالمورد الأول قسم الأول فعل أحدهما علة تامة لوقوع الغير في الحرام، إذا كان فعل أحدهما سببا هذا إيه هذا حينئذ. خب النكتة ما هي قبل ما أكمل، لما يصير فعل أحدهما فعلي والعياذ بالله إذا كان علة تامة لصدور الحرام من الآخر، وهو شنو مثال قلت يوجر في فم الآخر الخمر، أفتح فمه هكذا و مو أحمل لأن ذاك إكراه، ذاك شنو الإكراه قد يقال بعد المباشر بعد باق على لا اختياره، مقصودكم هذا اختياره، فلا يكون فعلي مو لا يكون سببا، الكلام الآن لا تعبير الشيخ قال بمثابة العلل في صورة الإكراه المكره، فعل المكره علة تامة لو يبقى ذاك مختار بإمكانه أن يقول أتحمل القتل لا أفعل، واضح أو لا؟ فلذا قد يكون مقصود الشيخ الأنصاري من المكره يعني اللي بعد ما واللي ما يتمكن هم أن يقف، فالشكل اللي علة تامة لن ناقش في المثال، واضح؟ في هذا المورد وفي مورد الثاني القسم الثاني السبب قلت لا إشكال في حرمة هذا الفعل الصادر مني الذي هو بمثابة العلة التامة في القسم الأول وبمثابة السبب في القسم الثاني. طب شنو الدليل؟ أكو آية يا أيها الذين آمنوا إذا كان فعلكم علة تامة، وين شنو الدليل على الحرمة؟ الدليل هو نفس دليل شنو يحرم شرب الخمر، نستفيد منه ماذا؟ مقابل قليل قرأت التعزية قلت مقدمتان، المقدمة الأولى الأفعال ما مختص، المقدمة الثانية أنه المطلوب عدم تحقق الحرام، فإذا هذا حينئذ بعد ماذا؟ سواء كان عدم ما يجوز أن يصدر حرام منك، يعني عندما يقول يحرم عليك شرب الخمر لا مباشرة ولا تسبيبا، فحينئذ يعم هذا الفهم العرفي كذا، هذا إلى بهذا المقدار نكتفي لن نناقش. جيد. قال أحدها أن هنا أمورا أربعة، أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرم، قلنا عد الإكراه من باب العلة التامة لابد أن يكون من باب الإلجاء من باب الإيجار إيجار في فمه من باب حتى يكون علة تامة وإلا إيه، ولا إشكال في حرمته وكون الوزر الحرام عليه، بل أشد الحرام أشد، مو فقط حرام شرب ظلم الغير إيه وظلم الغير، بل أشد لظلمه لأجل ظلمه يعني، وثانيها أن يكون فعله مو علة تامة لا أقل، سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما. مثالنا هم هكذا، قدم إلى غيره البائع إذا لم يخبر المشتري بكون الدهن متنجسا، خص تقديم مجاني أو تقديم بثمن، ما يأثر هذا، يكون سببا لصدور الحرام منه. بس المباشر ما صدر منه حرام، هو ما يعلم. شنو؟ لا، المهم إذا نعلم بأنه سوف يشرب الحرام. يعني إذا هو يعني يعلم بأن هذا متنجس وسوف يشرب بهذا الدرجة. ونجاوب. لا أقول نعم. إحنا ما جينا نتكلم هسه من باب النهي عن المنكر. إذا كان دليلي على عدم جواز ذلك لأنه منكر وأدلة النهي عن المنكر تتناوله، تقول لي ثبت العرش ثم انقش، أول ثبت أنه يصدر منه منكر، وحيث لم يثبت أنه منكر لأنه جاء حل بالنجاسة، فأنا من باب وادي آخر أقول نفس دليل يحرم شرب الخمر هذا أستفيد منه المباشرة والتسبيب. التفتت شيخنا؟ ذاك دليلك إذا كان الدليل بيانكم إذا كان دليلي على الحرمة هو أدلة النهي عن المنكر، من حقك أن تقول ثبت أول منكر. أنا ما جاي مو من باب النهي عن المنكر، لأن صحيح ما دام جاهل لا يعلم كونه منكر، يمكن التأمل في كونه منكرا، لكن من أدلة يحرم شرب الخمر أستفيد أنه الشارع لا يريد صدور الخمر مني، شرب الخمر مني، لا مباشرة ولا أن أكون سببا في ذلك. ذلك لا يكون الشيخ أن يكون فعله سببا للحرام، يعني سبب لشرب الحرام يرتكب هذا المباشر حرام، الحرام الواقع. لا شوف، مو العقوبة، مو أنا جاي أقول لا تجيب العقوبة بذهنك، هذا ما جاء لا يعاقب لأن ما منجز الحرمة بحقه، لكنه هي حرمة بالنتيجة. شرب الخمر ما مختص حرمتك، قلنا بالعالم صحيح أنه هو الحرمة الواقعية. بعد أكو إشكال؟ وثانيها أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدم إلى غير، ومثله ما نحن فيه. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى من المباشر. ولذا المباشر هم فعل محرما لكن مو منجز الحرمة في حقه، لا يضرب عصا يوم القيامة. ها؟ لا يعاقب. ولذا يستقر لأجل أنه أقوى وأولى استناد الفعل إليه، الحرام إليه، الجريمة إليه، تشاهد في باب الضمان اللي يضمن منه السبب، كما في مثال المجنون والصبي اللي ذكرت والنائم، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه. هذه شنو؟ هذه إذا نريد نتمسك بقاعدة من أتلف مال غيره، خو النائم يصدق عليه أتلفه، فيحق لل في مثالنا منو كان المالك؟ الشيخ مهدي. يحق له أن يرجع إلى النائم، يحق له أن يرجع إلى المسبب، لأن هذا بالمباشرة، ذاك إذا عممنا من أتلف للمباشر وللمسبب، وإلا فقط إلى المباشر، والمباشر باعتبار كون الإتلاف استنادة إلى أضعف بإمكانه أن يرجع، فابتداء ما مستقر الضمان على السبب. هنا أنا دعوة أخرى، قد يقال لأقوائية السبب، قد شنو يقال؟ مباشر أصلا لا يضمن المباشر. قال هذا سبحت بعد في كتاب بل قيل لأنه لا ضمان ابتداء إلا عليه. الثالث، النحو الثالث لا، أن يكون فعل أحدهما بالنسبة لفعل الآخر لا علة تامة ولا سبب، بل بمثابة إيجاد الداعي، من قبيل إيجاد الداعي. واضح؟ يعني بعبارة عفوا يكون فعل أحدهما شرطا في صدور الحرام بالنسبة للآخر، مو علة لصدور الحرام ولا سبب، شرط لصدور الحرام. هذا إما من قبيل الداعي، يكون يخلق داعي فعلي، يخلق داعي. أحسنت بقى على ها؟ أن يكون فعلي مو سبب تام لصدور الحرام من ذاك، ولا فعلي سبب لصدور الحرام، فعلي شرط لصدور الحرام، تحقق الحرام. ليش؟ لأن هذا فعلي يخلق، إما يخلق داعي، يعني ترغيب شوي، أرغب له، أو يكون مثلا نستجير بالله أسبا أبوه وهم ما شي يسوي، يخلق داعي عنده لسب أبي، وإلا دوريخه مو علة تامة ولا سبب. فشرط، هذا الشرط تارة يكون بنحو الداعي، إيجاد الداعي دور فعلي دور الداعي إلى، أو لا دور فعلي دور مقدمة من مقدمات الحرام، بالنتيجة صدور الحرام من عنده يحتاج إلى مقدمات لا أقل، آخرها اختياره هو، ويبقى مختار. واحدة من المقدمات أن شنو؟ أقدم له السكين نستجير بالله، أبيع له السكين. في مثالنا المعاملات أبيع له السكين، في مثال المتعارف اللي راح يجي إن شاء الله بيع العنب ممن يعلم أنه أو يعلم أنه يصنعه خمرا، هذا مقدمة من المقدمات، لا علة تامة لا سبب، وإنما هو هذا شرط، يعني مقدمة من المقدمات. أعيد المطلب واضح؟ قال الثالث أن يكون فعل أحدهما، قلنا اثنين، أنت فعليا أكو فعلي وذاك الفعل اللي يصدر منه الحرام، فعلي سبب، فعلي علة تامة، فعلي شرط، هذا الشرط بدشاخة. قال يعني بقسمين هم أيضا، قال أن يكون شرطا لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين، أحدهما أن يكون من قبيل فعلي، يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إما بأن فعلي يوجب ترغيب الطرف الآخر فيه، إما لحصول الرغبة بترغيب، يعني فيها كترغيب الشخص على المعصية، أقول لا تعلم يصدر مني فعل اللي يرغب. أسموه أنه إخبارات عن جمال ذلك الفعل ونتائجه، لا ولو بشكل آخر، المهم هذا فعلي يوجب الترغيب، مثل وإما يكون شنو إيجاد الداعي بهذا الشكل لحصول العناد، يعني ويعني أصير سببا، سببا سامحني تعبير السبب مو مقصودي السبب بذاك المعنى في القسم الثاني، يصير فعلي سبب لخلق العناد عنده، يعني لولا فعلي هو مو معاند، انت اذا مسب ابوه هو ما يسب، اذا مس لا تسب يسب آلهة الغير هو ذاك يسب شنو الله، نستجير بالله، فيصير سبب. قال وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المحصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه، والظاهر حرمة القسمين، وقد ورد في يعني حرمة القسمين يا قسمين، الجامع بينهما أن فعلي شرط اللي إما يكون بخلق الداعي أو بقلنا ماذا الترغيب زين بإيجاد الداعي أو بلي أي ها اما حصول الرغبة اولى عن حصول العناد ايجاد شرط اخر لا هذا اللي راح يجينا هسه مقدمة من المقدمات عبرت كبيع السكين او بيع عنب ممن يعمله ايه هذا اهم شرط شرط اعم من المقدمة ومن خلق شيء قال وثانيهما ان يكون بايجاد شرط ان يكون شنو الشرط لصدور الحرام ما يصدر مني يكون ماذا بمثابة ايجاد شرط اخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا وسيأتي الكلام فيه الامر الاخير القسم الاخير من اقسام تصور صدور الفعل مني الموجب لوقوع الغير في الحرام لا فعلي مو من قبيل العلة التامة ولا فعلي من قبيل السبب ولا فعلي من قبيل الشرط هو العلة التامة من مركبة سبب والشرط وعدم المانع فيكون فعلي من قبيل عدم المانع من صدور الحرام أنا يصدر مني شيء اللي شنو السبب موجود الشرط موجود بس لو إذا ما أتكلم ما يصدر منه الحرام إذا يعني ما أفعل إذا أفعل راح يصدر منه الحرام أو بالعكس سيكون الفكرة بعد واضحة إن شاء الله هذا هم أيضا على نحوين نقرأهما زين بس النحوين أبينهن يقول ذن النحوين نتيجة أن الفعل الصادر من الغير تارة يكون محرما على كل حال يعني أنت صدر منك شيء أو ما صدر منك شيء هو حرام يصدق في حق الحرمة الحرمة فعلية في حقه أو مرة لا إذا أنت من عندك ما حاصل شيء الحرمة مو فعلية من عنده إذا حصل شيء تكون الحرمة فعلية يعني إذا ذاك جاهل بأن هذا نجس الحرمة مو فعلية وإذا أنت أعلمت بالنجاسة راح تصير الحرمة عليه فعلية راح يطلع على النجاسة من قبل ما كان يدرك جاهل الحرمة مو فعلية عليه فتارة يكون الفعل الصادر منه اللي راح يصدر منه محرمون على كل حال حرمته فعلية ثابتة بس ما يصدر منك يكون بمثابة أفرضة منع من صدور الحرم ومرة لا الحرمة مو فعلية في حقه وما يدري الرجال خلا من ما يدري هنا شنو لما ما يدري الحرمة مو فعلية بحقه هنا هل يجب إعلامه هل يجب أن تقف أمامه أو لا هنا تختلف الموارد اي يدخل فيه موردنا ما تقول ما يدري الدهن لا يعلم بأن الدهنة لا يعلم بأن الدهنة متنجس الحرمة مو فعلية بحقه حرمة أكو لأن الحرمة ما مقيدة قلنا بالعلم تشمل حتى الجاهل لكنه مو فعلية مو منجزة بحقه أنت إذا أخبرت ذاك الوقت بعد راح يصير منجز هسه الآن أريد نشوف يجب عليك أن تخبره أو لا هذا إحنا سؤالنا لو أقول أن ما دام مو فعلية سأني ليش أضيق على المؤمنين خلي يسوون واضح لو لا الجواب إحنا من خلال مراجعتنا للروايات والأدلة والمرتكزات والإجماعات عندنا صنفيا من الأحكام أكو أحكام وأمور موضوعات عفوا نعلم بأن يعني نرى الشارع قد اهتم بها احتاط فيها مثل الدماء إذا شفت إذا رأيت شخصا يقتل إنسانا بريئا مؤمنا مصليا صائما بتوهم أنه كافر مرتد ومهدور الدم أنا أتفرج أقول خو هذه الحرمة بحقه بعده مو فعلية لأن ذاك جاهل يتصور أنه يتقرب إلى الله بقتله خو حينئذ ماذا يجب علي أو لا من الشارع نستفيد من خلال الأدلة أن الشارع اهتم بقضية الدماء، بقضية الفروج، بقضية الأموال الخطيرة سلا أقل، اهتم. مو كل مال، ما أرد أقول كل مال حتى ففي مثل ذلك إرشاد الجاهل، مع أنه موضوع مو حكم يجب، أما في غيره حقوق الله، في غيره أموال وحقوق الله، هذا أول الكلام. مو نريد نقول لا، لكن يحتاج إلى، يعني مثلا رأيت شخص هو قائم عند الدليل بأنه سيد ويأخذ سهم سادة ويأكل مثلا، هو يرى نفسه مستحقا، الحرمة مو فعلية بحقه، بس أنا عندي الشجرة مالته ويجب أن شنو أقف أمامه ولو من دون إعلامه، أقول له للشخص الشيخ محمد مهدي لا تطي سهم سادة ترى، يجب. هذا أول الكلام، الدليل يحتاج السيد السليمي. زين، جيد الموضوع. ذن الثلاثة اهتمت لهذا، أما غيرها الأمر مشكل، يعني مو يحتاج إلى دليل ثبوته. هاي في باب الموضوعات. في باب الأحكام هذه أدلة دلت على أنه بالنسبة للأحكام إرشاد الجاهل واجب، ذاك شيء آخر، حتى لا تبقى شنو الشريعة مجهولة وتنسى شيئا فشيء، هذا أمر آخر. جيد، أعيد له أطبق. قال الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، رفع المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل. الحرمة فعلية في حق الفاعل، أنت صدر منك شيء، تكلمت بشيء، ما تكلمت، الحرمة فعلية في حق، مثل من كسكوت الشخص عن المنع عن المنكر، هو جاي يفعل المنكر ويعلم بالمنكر، فأنا إذا أريد أن أنهى عن المنكر أكون مانع من فعل المنكر، هنا أنا يجب علي أو لا؟ والحرمة فعلية في حقهم، ما تعلم بأنه منكر وبصدد فعله. قال ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، وأخرى مع عدم وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، مثل من كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه. فالجاهل بالنجاسة في موردنا يجهل النجاسة، مو يجهل حكم المتنجس، لا، يعلم حكم المتنجس، يجهل النجاسة، الموضوع يجهل حتى هذا القدر المتيقن. فإن صدور الحرام منه، صدور الحرام من هذا المشتري مشروط بعدم إعلامه، فهل يجب رفع الحرام؟ رفع الحرام، أي رفع عدي أي هو الدفع لعله أحسن، ليش؟ لأنه أنا أقف أمام الحرام، مو أنه صدر حرام وأريد، لأن فرق بين الرفع والدفع هذا، لا هسه هذا اشتباه لعله في النسخة اللي قرأتها بالبيت مو غير هذه النسخة كان دفع، أي بس أنا هنا أنا موجود رفع. فهل يجب رفع دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ بترك السكوت، بترك السكوت يعني شنو؟ بالإعلام، لمن أعلمه بعد ما يأكله أم لا؟ وفيه إشكال، هذا فيه إشكال أنه يجب ترك السكوت الإعلام، بل في ثلاثة موارد من الدليل عرفنا بأنه شنو؟ لا تسكت، الشارع اهتم بها. ما هي؟ قلنا موارد الدماء وال، قال إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك حتى من الدفعة، حتى لو أريد صدورا من بل من الجاهل بالمعنى العرفي، يعني الصغير، يعني إذا رأيت شخص صغير مقمط بعده لكن سبحان الله شنو يمشي على رجليه وبيده سكين، هذا أصلا لا يريد الشارع صدور قتل في الخارج، لا تقل متفرجا، تقف متفرجا وتقول هذا غير مكلف، ومو منكر ولا يجب علي أن أدفع، ومو من باب وجوب دفع منكر، لا لا من أدلة أخرى هذه. قال إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه أو أمر الشارع بدفعه، أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع أسأل الآن موارد الدماء والفروج، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو عدم يتزوج امرأة هي أخته هو يجهل أنها أخته، نعلم بأن الشارع لا يريد. قال أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر مالي دماء فروج أعراض يعني وأموال، من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد، فإنه يجب الإعلام والردع، مو فقط الإعلام، إذا الإعلام ما يكفي أقف أمامه أيضا، والردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو في الحقيقة ماذا؟ الردع ولو بدون إعلام. هذا رأي الشيخ، قد يأتي فقيه يستظهر من الأدلة، لا مراتب أي، هذا رأي الشيخ، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب، وإنما هو طريق علم لمن إلى الردع، هذا هم ما يتنافى ترى. أي الواجب عليك أن تردع، لكن ابدأ درجة أحسنت، مرتبة مرتبة، المرتبة الثانية مولانا هذا حرام، المرتبة الثانية إذا ما فات مولانا يبدل كذا اللهجة. لا قال بله، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب، وأما فيما تعلق هذا في الدماء والفروج، وأما فيما تعلق بغير الثلاثة، غير الثلاثة ما هي؟ التمس خاتما من حديد، يعني التمس خاتما حديد من بيانية، هنا هم من بيانية. قال وأما فيما تعلق بغير الله، اللي هي شنو؟ غير الثلاثة، بغير الثلاثة، هي غير الثلاثة هي شنو؟ حقوق الله، من حقوق الله، يعني مو أنه قسمان في حقوق الله، قسم كذا وقسم كذا، ظاهر بيانية واضح؟ سأل أن لا تفكر هواية، أخذها تعبدا وبالبيت تفكر إذا تريد، لأن أنا تشوش الذهن. قال وأما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوبوا دفعي مثل هذا الحرام مشكل. إيه؟ قال وجوب حكم من أحكام الشريعة لا بد له من دليل، لماذا؟ قال لأن الظاهر من يقول أدلة النهي عن المنكر تقول إذا رأيت، هذا الآن ليست الحرمة فعليا في حق جاهل، منكر لا يصدق، فما يمكن التماس ذلك الدليل. قال لأن الواجب، لأن بل لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية بعد ما أكون معصية. نعم وجب ذلك فيما إذا كان، بل وجوب الإعلام وين واجب؟ في غير الثلاثة، مو في الموضوعات، لأن ما يمكن هذا النهي عن المنكر في ثبت في الأحكام الشرعية، إذا جاهل بالأحكام الشرعية يجب. قال نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ، يستمر كيف؟ بتبليغ الشاهد يبلغ الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل، أو لتتم الحجة على الجاهل، لتتم الحجة على ليتم، احنا عندنا ويتحقق فيه قابلية، في الجاهل تتحقق قابلية، لأن ما دام جاهل اندفاع ما يحصل، انبعاث ما يحصل، بالعلم سوف يحصل ماذا؟ اندفاع إلى تحقق الإطاعة، قابلية الإطاعة والمعصية. ثم إن بعضهم إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب واضح إن شاء الله.